تسمعوني يا اخوان؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ نعم. نبدأ في الدرس إن شاء الله يا أخوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نكمل اليوم يا أخوان شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، ونقل هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلام لابن القيم رحمه الله في باب التوبة عندما قال: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله تعالى. كما قال تعالى: فلا تتخذوا لله أندادا. وفي الحديث الصحيح عندما سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والحديث في الصحيح أن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفيه إشارة أن من لا يخلق لا يجوز أن يعبد، وإنما المعبود هو الخالق. ويعلم ضرورة أن كل مخلوق لا يستطيع أن يخلق، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فلا يستحق العبادة إلا الخالق الرازق المدبر. فقال ابن مسعود في هذا الحديث: قلت: إن ذلك لعظيم. وقال ابن القيم رحمه الله: بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. قال: وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرا، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. قال: وهكذا كان عباد الأصنام سواء، أي لا فرق بينهم في هذا وبين عباد الأصنام، فإن عباد الأصنام كانوا يغضبون لمعبوداتهم الباطلة إذا انتقصت، ولا يشعرون بأي نقص أو انتقاص لله تعالى عندما يعبدون غير الله تعالى وهو خالقهم ورازقهم، ولا يشعرون بأي ظلم إذا صرفوا خالص حق الله تعالى إلى غيره، بل يعدون هذا الأرض من القرب إلى الله تعالى، كما قال تعالى: وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يصرفون حق الله تعالى إلى المعبودات الباطلة، وينتقصون رب العالمين بذلك، ومع ذلك لا يشعرون بهذا الانتقاص. بل كما ذكر ابن القيم رحمه الله، بعضهم يقدم عبادة معبوده الباطل على عبادة الله تعالى. لذا قال ابن القيم: هذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر. قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله. قال وما أعز من يتخلص من هذا، أي يتخلص من الشرك، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا هو عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر المقيم رحمه الله كلاما طويلا في تقرير الشرك الأكبر وبيان بطلانه، وذكر في آخر الفصل الأول عن الشرك الأكبر، واحتج بقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها. ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنتقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. قال: ومن له بصيرة وقلب حير ذلك عيانا فالله المستعان. نتكلم على هذه الجمل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله بدأ بذكر الشرك الأكبر وقدمه على الشرك كل شرك، لأن هذا الشرك يجب أن يقدم ويجب أن يجتنب في التقديم على كل شيء، لأنه لا يغفره الله تعالى أبدا إذا مات عليه المشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فانظر أيها الموحد إلى عظيم هذا العمل وكبير هذا الجرم، وأن الله تعالى مع سعة رحمته وكريم خصاله وعظيم عفوه، فإنه لا يغفر هذا الشرك، فالله تعالى وسعت رحمته كل شيء إلا هذا الشرك، لم تسعه رحمة الله تعالى، بل قطع الله تعالى بأن الشرك لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فرحمة الله تعالى لم تسع الشرك، لأنه أعظم ذنب وأكبره وأجله وأخطره وأبعده عن الفطرة وعن العقل، لذا لم يغفره الله تعالى، فرحمة الله سبقت غضبه. ولكن في الشرك يغضب الله تعالى ويحل غضبه على من عبد غيره وصرف خالص حقه إلى غيره، لذا قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فغضب الله تعالى يحلل بالكفر بالله تعالى، والكفر بنعم الله تعالى بأن تصرف لغيره. فحجة الله تعالى قائمة على المشركين في كل شيء. يقول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وفي الأرض آيات للموقنين. كل هذه آيات تدل على أن الله تعالى هو المستحق العبادة، وأن من صرف حق الله تعالى لغيره فقد شاق الله تعالى وطعن في كمال أسمائه وصفاته. لأن ترك عبادة الله تعالى يلزم ضرورة أن هذا المعبود الذي ترك لا يستحق العبادة، وإذا قيل بأنه لا يستحق العبادة إذن ليس له من كمال الأسماء والصفات ما يستحق به العبادة. وكذلك إذا عبد معه غيره، إذا عبد معه غيره لابد أن يشرك هذا المعبود الباطل مع الله تعالى في الأسماء والصفات. فكما أن الله تعالى يستحق العبادة، يقول هذا المشرك أن هذا المعبود الباطل يستحق العبادة، ويلزم من ذلك لزوما ضروريا أن هذا المعبود الباطل له من الصفات والأسماء ما لله تعالى، وهذا من أعظم الشرك. لأنه لو كان يعتقد بأنه لا يستحق العبادة إنما قام هذا الاعتقاد على عدم كمال هذا المعبود الباطل في الأسماء والصفات. أما إذا قيل أنه يستحق العبادة لزم أن له من الكمال في الأسماء والصفات ما يستحق بها هذه العبادة، ويلزم كذلك أن الله تعالى ليس له الكمال الأسماء والصفات لذا جعل له ند في العبادة، لأن هذا الند له مثل ما لله تعالى من كمال الأسماء والصفات. وهذه هي حقيقة الشرك وحقيقة ما يقع في قلوب المشركين، بل تجدهم كما ذكر ابن القيم يعظمون معبوداتهم الباطلة أكثر من تعظيم الله تعالى، ويحبونهم أكثر من حب الله تعالى. فكما قلنا أن الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى، لذا يجب تقديم الدعوة إلى نفي الشرك وإثبات هذا النفي في أنفسنا وفي دعوتنا، أي يجب أن ندعو إلى نفي الشرك ونقدم هذه الدعوة لكل الناس، ولا نقدم على هذه الدعوة شيء آخر، لأن هذا الشرك هو أعظم ذنب في هذا الكون وأخطره وأبعده عن الحق. الله تعالى من وقع في الشرك قال: فقد افترى إثما عظيما، سماه افتراء وسماه إثم ووصفه بالعظمة، وحقيقة عظيم وإثم وافتراء كبير. هو اتهام لخالق السماوات والأرض بأنه لا يستحق العبادة، أو أنه هناك من كان مثل الله تعالى وند له لذا استحق هذا الند العبادة. فترك عبادة الله تعالى هو ادعاء بأن هذا المعبود أي الله تعالى لا يستحق العبادة. ولو وقع في قلوب الناس أن الله يستحق العبادة لعبدوه، فمن ترك عبادة الله تعالى هو في حقيقته يرى بأن الله تعالى لا يستحق العبادة. وهذا يبين لك كذلك قول من يقول بأن من ترك عبادة الله تعالى بالكلية لا يكفر وإنما يأثم، فإن مثل هذا القول لا يقوله حقيقة من عرف كمال أسماء الله تعالى وصفاته. من عرف التوحيد على الحقيقة لا يقول مثل هذا القول. وفي المقابل من يقول بأن الشرك لا يخرج من الإسلام كذلك هذا قول عظيم. من يقول بأن الشرك أي من عبد غير الله تعالى لا يخرج بذلك من الإسلام وإنما يكون كبيرا من الكبائر كقول بعضهم في التحاكم إلى الطاغوت، فكذلك هذا قول عظيم. ومثل هؤلاء لا يعلمون حقيقة التوحيد ولا حقيقة ما بعث الله تعالى به الأنبياء، فيساوون أصل الدين بغيره من الواجبات، ويساوون الشرك الذي هو أكبر الكبائر مع غيره من المحرمات. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي الآية في آية النساء السابقة سمى من وقع في الشرك بأنه افترى إثما عظيما، وهنا ضل ضلالا بعيدا. وهذه أوصاف عظيمة يا أخوان لا تقع فيما دون الشرك. وكذلك الشرك يحبط العمل بالكلية كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن وافق الكفار ولو ظاهرا من غير إكراه ولو ظاهرا ولم يوافقهم باطنا حبط عمله في الدنيا والآخرة وكان من أهل النار الخالدين فيها. فهل هناك ذنب رتب الله تعالى عليه مثل هذا العذاب؟ وقال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا بإجماع العلماء لا يكون إلا في المشركين. المسلم لا يحبط عمله بالكلية، ولا يكون إلا هذا في من خرج من الإسلام، لا يحبط عمل بالكلية إلا لمن خرج من الإسلام. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي لا لغيره. ثم وصف الله تعالى من جعل الدين أو من لم يخلص الدين لله تعالى، قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالأصل عندهم هو التقرب إلى الله، ولكن عبدوا هذه المعبودات من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى، ومع ذلك لم ينفعهم هذا العذر ولم يرفع عنهم الكفر هذا التأويل. ثم قال الله تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوصفهم الله بالكفر والكذب. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هود قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، إما أنتم إلا مفترون، لا تخرجون عن هذا الوصف، لأنكم تركتم عبادة الله تعالى وعبدتم غيره، أو أشركتم مع الله تعالى في العبادة. وقال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا إليه ترجعون، واشكروا له إليه ترجعون. فبين الله تعالى في هذه الآية أن من صرف خالص حق الله تعالى الأوثان إنما هو اختلق إفكا عظيما، ثم ألزمهم الله تعالى الحجة فقال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أنتم تبحثون عن مصالحكم الدنيوية، هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزق، إنما الرزق عند الله، هو الذي بيده الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فكيف إذن تطلبون الرزق ممن لا يملك الرزق؟ فهذا من أعظم السفه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فهذا من أعظم السفه، تطلب مقصود ومطلوب ممن لا يملك هذا المطلوب والمقصود، فهذا من أعظم السفه. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. حتى النصر، هذه المعبودات الباطلة لا تنصرهم، بل ضلوا عنهم أي لم ينصروهم، وذلك إفكهم أي كذبهم وافتراهم وما كانوا يفترون. فكان أعظم ذنب وأضله وأكذبه وأشده إثما وأشده عذابا هو الشرك. لذا كما ذكرنا في أكثر من درس ونكرر دائما مثل هذه الآيات ومثل هذا الأصل حتى نحقق هذا الأصل في أنفسنا، أي حتى في أنفسنا يجب أن نثبت هذا الأصل بالتفكر فيه والتدبر في أدلته وكذلك العمل به، حتى إذا جاءنا يوما وابتلينا أو فتنا ننفي هذا الشرك بكل ما نستطيع. حتى لو كان هذا النفي يقتضي هلاك أموالنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا، فإن الله تعالى ما خلق الجن والإنس كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناس من الجن والإنس كلهم مخلوقون لعبادة الله تعالى. لذا يجب عليهم أن يصرفوا أنفسهم وأموالهم وأهلهم لله تعالى، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخوان تدبروا هذه الآية، هذه الآية فيها تفسير، تفسير لقوله تعالى: وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها تفسير لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي، حياتي كلها ومماتي كله لله رب العالمين لا شريك له، أي لا أجعل له ند في العبادة ولا في الحكم ولا في التحاكم ولا في الطاعة، وبذلك أمرت أي بهذا الأمر أمرت بأن أخلص العبادة لله تعالى في كل شيء، وأنا أول المسلمين أي من أمتي، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذكر ابن القيم رحمه الله من أحوال بعض الناس ووقوعهم في الشرك وعبادة غير الله تعالى هو ما نراه اليوم من أكثر الناس من ترك عبادة الله تعالى في الحكم والتحاكم، بل وكثير منهم جمع بين شرك العبادة كعبادة القبور وبين شرك التحاكم والحكم بغير ما أنزل الله، ثم تجدهم لا يشعرون بأي غضاضة في التحكم إلى الطاغوت والحكم به، بل لو ذكرت لهم أن هذا حرام ولم تذكر لهم أنه شرك لاشمأزت قلوبهم منك، كما قال تعالى وإذا ذكر الله اشمأزت، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فبعض الناس لما تجابهه وتذكره بأنه يجب الحكم ما أنزل الله ولا يجب الترك حكم الله تعالى ولا يجوز، إذا ذكرت له وجوب حكم الله تعالى وأنه يجب علينا أن نحكم بما أن الله يترك الحكم بالطاغوت، تجد أعينهم تدور، كما قال تعالى عن المنافقين أشحة عليك فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فالناس اليوم حقيقة في عبادة للطاغوت، فكيف لو ذكرت لهم أنه شرك وأن من تحاكم إلى الطاغوت أو حكم به كافر؟ بل كثير ممن يعرف أنه لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت إذا ذكرت له أنه من الشرك وأن الشرك لا يجوز عند الإكراه واجهوك بمصالحهم الشخصية. كيف نفعل؟ من أين نحصل مصالحنا؟ أين نذهب؟ ولو كانوا يعظمون الله تعالى حقيقة ويؤمنون بوجوب توحيده لما قابلوا تحقيق مصالحهم بتوحيد الله تعالى، كما قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إلا لو أنهم هؤلاء فعلوا ما أمرهم الله تعالى به من تحقيق التوحيد والثبات عليه حتى لو ذهبت مصالح الدنيا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، كما أنهم لو أنهم أمروا بقتل أنفسهم أو الخروج من ديارهم ثم فعلوا هذا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يا أخوان تدبروا هذه الآية، ففيها معنى جليل عظيم، فيه معنى تقديم كل شيء قربان لدين الله تعالى، قربان للتوحيد، الأنفس والديار والأموال، لا يجوز أن نترك التوحيد من أجل مصالحنا الشخصية أو من أجل أنفسنا أو من أجل أموالنا. حتى الإكراه، حتى الإكراه عند أهل العلم الأفضل أن تصبر حتى لو قتلت، حتى لو بذلت مهجتك من أجل هذا الدين، فإن الله تعالى يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقليل الذي يصبر على هذا يا إخوان، قليل الذي يصبر على التوحيد ويتحمل ويقدم توحيده ودينه على دنياه. ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به. عند تعارض التوحيد وتعارض المصالح الشخصية من الأموال والأنفس والديار والأهل والأولاد، عند التعارض إذا قدموا دينهم على دنياهم وعلى مصالحهم الشخصية لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ولكن هؤلاء لا يهتمون بتثبيت دينهم، بل هم ممن قال الله تعالى عنهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فمن رسخ التوحيد في قلبه لا يقابل دينه بدنيا أبدا، كما في الحديث الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه من كل شيء، من نفسه ومن ماله ومن أهله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار من شدة كراهيته للكفر، يكره أن يعود فيه كما أنه يكره أن يقذف في النار. فمثل هذا إذا تعارضت عنده مصالح دنياه بتثبيت دينه، فعليه أن يبحث عن تحقيق مصالح دنياه بطريق آخر غير هذا، فإن لم يستطع فلا يجوز التنازل عن دينه من أجل هذه المصالح الدنيوية، حتى لو كان فيه من المشقة، إلا أن يكون مكرها. ولكن أكثر الناس اليوم يعملون خلاف هذا، فإن من يدعي التوحيد منهم والكفر بالطاغوت تجده في أتفه الأمور يتحاكم إلى الطاغوت، أو يظهر إرادة التحاكم إلى الطاغوت، وينقض دينه من أجل عارض من الدنيا قليل. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ومثل هؤلاء فليعلموا أنهم لا يضرون الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم، وأن الله تعالى سيستبدل خيرا منهم، كما قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمن يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا إذا كان في الجهاد وفي النفقة في سبيل الله، فكيف بأصل الجهاد وهو التوحيد؟ وقال تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. فيجب على الموحد إن علم التوحيد العمل به، يجب عليه أن يعمل بالتوحيد وأن يستقيم على ذلك حتى يموت، وإلا لم يكن موحدا أبدا. فالتوحيد يشترط له العلم والعمل والاستقامة على ذلك والصبر حتى الموت على ذلك، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تابع معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم سقم. وفي لفظ آخر قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير، قال أبو معاذ: قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فدين بغير استقامة وثبات لا يكون دين أبدا. لذا قال ابن القيم رحمه الله: وما أعز من يتخلص من هذا، أي من الشرك، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، أي قلة من لا يعادي من أنكر التوحيد. فأكثر الناس اليوم يعادون التوحيد، فالواجب على الموحد أن يتخلص من الشرك ويتمسك بالتوحيد، فيترك عبادة الطاغوت والتحاكم إليه والحكم به والرضا بحكمه، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، حتى من يدعي التوحيد والكفر بالطواغيت تجده إذا كفرت الطاغوت وأظهرت هذا وتبرأت من أولياء الطاغوت وكفرتهم نصب لك لواءه وغرز رايته وقال لما تكفر العلماء، لما تكفر المسلمين، وهو يعلم حقيقة هؤلاء الناس وحقيقة ما وقعوا فيه، ولكنه صعب عليه تكفير من وقع في الكفر فينكر على من كفرهم وتبرأ منهم. ومثل هذا إن لم يوفقه الله تعالى الحق تجده يصبح منهم ومن حزبهم، لأنه أنكر ما يوافق ما يقتضيه التوحيد الذي يدعيه ويزعم أنه يؤمن به، فإنه يجب تكفير من عبد الطاغوت ورضي به، وكذلك تكفير من نصر الطاغوت وأعانه على دينه وشرعه وإن لم يشرك. لذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مثل هؤلاء، قال ولكنهم يجادلونك اليوم بشبهة واحدة فاصغوا لجوابها، وذلك أنهم يقولون كل هذا حق، أي كل التوحيد الذي ذكرته من الكفر بالطاغوت وحرمة التحاكم والحكم، يقولون كل هذا حق ونشهد أنه دين الله ورسوله، إلا التكفير والقتال، أي كالتكفير الطاغوت وتكفير أوليائهم، والقتال أي قتالهم عند توفر القدرة. يقول والعجب ممن يخفى عليه جواب هذا، إذا أقروا أن هذا دين الله ورسوله كيف لا يكفر من أنكره وقتل من أمر به وحبسهم، أي قتل من أمر بالتوحيد وحبسهم كما يفعل الطواغيت اليوم، خاصة طواغيت الجزيرة اليوم يقتلون من يأمر بالتوحيد ويحبسونه ويسجنونه لأنه كفر بالطواغيت وتبرأ منهم. قال كيف لا يكفر من أمر بحبسهم، كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم على لزوم دينهم وتزيينه لهم كما يزينه اليوم علماء الطاغوت للطواغيت بأنكم على الحق وأنكم على التوحيد وأن دولكم وأن داركم دار إسلام، وأنه يجب عليكم مقاتلة من كفركم ويجب عليكم التخلص منهم، ويحثهم على قتل الموحدين وأخذ مالهم، كيف لا يكفر وهو يشهد أن هذا الذي يحث عنها عنه وسماه الشرك بالله، ويشهد أن هذا الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمر المشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله. ثم قال واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم كلهم. فالتوحيد ليس كلمة تكتب أو تقال ولكنها عمل، فلا يتم ولا يصح التوحيد من غير عمل به، فيجب البراءة ممن اعتقدنا كفره وبغضه وعداوته وإلا لم يصح التوحيد، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا فائدة من توحيد من غير مفارقة ومجانبة، فإن مثل هذا إن لم يفارقهم ويجانبهم فإن مآله أن يكون منهم لا محالة إن لم يكن منهم على الحقيقة، وهذه هي ثمرة الصدع بالتوحيد والبراء من المشركين وإظهار بغضهم وعداوتهم عند عدم القدرة على الهجرة. والفائدة الأعظم والأجل في الهجرة التمايز عنهم، لذا رتب الله تعالى العذاب العظيم على عدم الهجرة مع القدرة عليها، لأنه يترتب على عدم المفارقة الموافقة على الدين، فقال تعالى إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وعن سمر بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثل فإخوان. هذه مسائل عظيمة لا يقوم بها إلا من حقق التوحيد على الحقيقة ورسخ التوحيد في قلبه. فكثير من الناس اليوم يستصعب مفارقة الأهل والمال والأولاد من أجل الدين، ويقول أنا مظهر لديني، ويظن أن إظهار الدين مجرد أنه يصلي ويصوم ولا يمنع من ذلك. وما علم أن إظهار الدين هو البراء من المشركين ومن الطواغيت الذين عنده. فكثير خاصة ممن يقيم في جزيرة العرب لا يستطيع أن يظهر دينه ولا أن يتبرأ من الطاغوت، لأنه يعلم إن فعل ذلك، يعلم إن فعل ذلك أنه سيسجن، فإن السجون ملأ وقد غصت بالموحدين الذين يكفرون بالطواغيت ويتبرؤون منهم. فيظن هذا المسكين أنه يجوز له القيام، أنه يجوز له الإقامة في داره من قدرته على إظهار دينه والصدق بالحق. فمثل هذا يجب عليه الآن الخروج من هذه الدار، لأنه لا يستطيع أن يظهر دينه ولا أن يتبرأ من المشركين، وأنه إن أظهر ذلك وصدع به أوذي وسجن كما سجن غيره من قبله. لذا يا أخوان يجب علينا، أقول يجب علينا وأكررها، يجب علينا إذا لم نستطع إظهار ديننا يجب علينا مفارقة هذه الدار إلى دار نستطيع بها أن نظهر ديننا ونتبرأ من المشركين، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا من مكة وهي خير البقاع، خير البقاع على هذه الأرض، ومع ذلك فارقوها من أجل إظهار دينهم ومن أجل المحافظة على أنفسهم، لأنهم كانوا في مكة لما كانوا يظهرون دينهم كانوا يؤذون ويفتنون. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وقال إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. وكذلك كل دار على هذه الصورة يا أخوان، علينا أن نعظم هذا الدين ونعمل له، ولا يكون توحيدنا مجرد ادعاء. نسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعمل به، ونظن أنه رفعت عنا هذه الأعمال وعذرنا، أو نختلق الأعذار لأنفسنا ونحن في الحقيقة غير معذورين. يا أخوان هذه الدور معروف حالها، ومعروف ما تفعله بالموحدين الذين يكفرون بالطواغيت ويتبرؤون منهم. أقول لا يجوز القيام في مثل هذه الدور إذا كان الموحد لا يستطيع أن يظهر دينه ويصدق بالحق. يجب عليه أن يبحث عن دار يستطيع أن يظهر دينه ويصدق بالحق ويحفظ نفسه. ولا يجوز لنا أن نقيم من أجل أموالنا أو أولادنا أو دورنا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كما في هجرة الحبشة تركوا كل شيء من أجل دينه، وكما في الهجرة إلى المدينة تركوا كل شيء من أجل دينه، ولم يقولوا أين نذهب، ماذا سنفعل بأموالنا، ماذا سنفعل بدورنا، ماذا تركوا كل شيء من هذا، من أجل هذا الدين العظيم، من أجل توحيده. بل قطع الله تعالى الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من أقام في دار الكفر ولم يهاجر مع قدرته على الهجرة. قطع الله تعالى قطع الله تعالى الموالاة بين المهاجرين والأنصار الذين كانوا في المدينة وبين من أقام في دار الكفر ولم يهاجر مع قدرته على الهجرة. فقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هؤلاء أناس أظهروا الإسلام وعندما أمروا بالهجرة لم يهاجروا، فقال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. قال فإن تولوا فخذوهم، أي تولوا عن الهجرة فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء. انظر يا أخوان، مع أنهم وصفهم الله تعالى بالإيمان قال والذين آمنوا ولكنهم لم يهاجروا، ولم يهاجروا، قال ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. فهذه حقيقة الهجرة وأهميتها. ثم قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. مسائل عظيمة غفل عنها من نقص أو نقض حقه من التوحيد الذي يقتضي مفارقة الطواغيت وأوليائهم، كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان ترك المفارقة والمجانبة يلزم منه الموافقة حتى لو كان ظاهرا، فكيف بمدح الطواغيت والمشركين والثناء عليهم؟ فهذا هو عين الكفر والإيمان بالطاغوت الذي ينافي التوحيد، فإن التوحيد يوجب علينا بغض الطواغيت وبغض أوليائه وعداوتهم. ومن أظهر الثناء على المشركين إنما أظهر الإيمان بالطاغوت وعدم الكفر به. فليتنبه الموحد إلى دينه ولا يغرنك أن كبار العمائم يدخلون على الطاغوت ويظهرون الثناء عليه وينصرونه على الموحدين، بل يفتونه بسجن الموحدين ومطاردتهم والتبليغ عنهم. فهذا هو عين تولي الطاغوت ونصرته والقتال في سبيله، كما قال تعالى إن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ونبه ابن القيم رحمه الله إلى أمر عظيم، وهو أن أكثر الناس لم يعرف حقيقة الشرك وعبادة غير الله تعالى وما تدل عليه وما تقتضيه كلمة لا إله إلا الله من اجتناب عبادة الطاغوت واجتناب أوليائه، وقع كثير من الناس في الشرك ونصرة أولياء الطاغوت وهم يظنون أنهم لم يفعلوا الكفر ولم يقعوا به، لأنه ضرورة من لم يعرف الشرك لا يمتنع من الوقوع فيه، لأنه لا يعلم أن هذا باطل أو محرم، بل حتى لو علم أنه باطل ومحرم ولكن لم يقدر الشرك قدره، فظن أن مثله مثل غيره من المحرمات يجوز عند الضرورة، كما يقوله بعض من أضله الله على علم، فمثل هذا قد يقع في الشرك لظنه أنه لا يناقض دينه ولا يخرجه من الملة، لذا قد يفعله من غير ضرورة لأنه محرم وعنده المحرمات لا تخرج من الإسلام من وقع فيها، وما علم أن الشرك الأكبر هو أكبر الكبائر وأنه الذنب الذي لا يغفر والأمر الذي من وقع فيه حبط عمله وخسر الخسار المبين، وأنه يحل دم من وقع فيه وماله، كما في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الله وحسابهم على الله. وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي إن لم يتوبوا لا يخلى سبيلهم. فكيف وقع في الشرك كحكم من وقع في الكبائر فيما دون الشرك؟ والحقائق والأحكام تفترق بما لا مجال للجمع بينهم، ولكن كما يقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. فمن أجل مصالحهم الدنيوية يغيرون دين الله تعالى ويفرقون بين المتماثلات، فيجعلون الشرك في العبادة شركا لا يجوز إلا عند الإشراك، ويجعلون الشرك في الحكم والتحاكم والطاعة يجوز عند الضرورة، والحجة إذ أنهم إذا لم يتحاكموا إلى الطاغوت تضيع مصالحهم. نقول ألم يقل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالتحاكم إلى الطاغوت كفر، والحكم بالطاغوت كفر بإجماع العلماء. لذا قال الله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي من وقع في الكفر استحباب للحياة الدنيا على الآخرة فإنه لا ينفعه ذلك بل هو من القوم الكافرين. بل تجد بعضهم يفرقون بين الحكام والمتحاكمين فيكفرون الحاكم ولا يعذرونه حتى لو ادعى الإضطرار والإكراه، ولكنهم يعذرون أنفسهم ومن هو على منهجهم إذا أرادوا التحاكم من الطاغوت بالضرورة، يعذرونهم بالضرورة. وقد يقول بعضهم من أجل تسويق التحاكم من الطاغوت أنه لا يوجد اليوم حكم الله تعالى، لذا يجوز لنا التحاكم من الطاغوت حتى ولو في أتفه الأمور، كما يقول أبو بصير ومن كان على شاكلته. بل بعضهم يفرق حتى في المسألة الواحدة، فتجده يكفر من حكم بالطاغوت ولا يعذره مهما ذكر من الأعذار، وتجده في الجانب الآخر لا يكفر نوع آخر حكم بالطاغوت أو فرد آخر حكم بالطاغوت كحماس وغيرها من الجماعات التي تدعي الجهاد في سبيل الله، وهي في حقيقتها تجاهد في سبيل الطاغوت الذي تؤمن به وتحكم به لا في سبيل الله. ولكن الناس لما فقدت هذا الأصل أصبح يسوغ عليها كل من يدعي الجهاد، خاصة جهاد الكفار الأصليين، حتى لو كان في نفسه من الطواغيت كما في قادة حماس وغيره. والمراد من سوغ هذا النقل لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بيان أن الناس قد وقعوا في الشرك، وأن العلماء كانوا يعينون من وقع في الشرك كما في قوله وما نجا من الشرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين للآخرين. وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا معاداة أهل الشرك، وأن من لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعل الشرك. إلى هنا يا أخوان ينتهي الدرس، فإن كان أحد الأخوة عنده سؤال فليتفضل يا أخوان. تفضل. نعم، الآن سؤال أخونا مناصر القاعدة، أين نذهب كل البلدان ديار كفر الآن ملحل؟ الآن عدم القدرة يا أخوان على الهجرة إلى دار إسلام لا يسقط إظهار الدين، لا يسقط وجوب إظهار الدين. يعني يجب الآن على الموحد إذا كان في دار كفر أن يظهر دينهم ويظهر البراءة من المشركين ويظهر عداوتهم، هذا واجب على الموحد. جيد، لو كان موحد مثلا في دار كفر، ونحن ضربنا في دار الجزيرة العربية، لو كان موحد في الجزيرة العربية مثلا المسمى بالسعودية، إذا أظهر دينه سجن وأوذي وعذب، هذا أمر معروف ظاهر يعني لا يخالف فيه من أقام في هذا الدار. وسكن فيها أن من أظهر دينه وأظهر التوحيد والبراء من الطواغيت أنه لابد أن يسجن ويؤذى أشد الأذى، والسجون كما ذكرنا غصة بالموحدين هناك. لا يجوز له الآن أن يقيم في هذه الدار، لا يجوز له أن يقيم في هذه الدار، يجب عليه أن يهاجر إلى دار يستطيع أن يظهر فيها دينه ويتبرأ من المشركين، ولا يقول أهلي داري مالي ولدي زوجتي، لا هذه ليست بحجج. لم يقل الصحابة عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عندما هاجروا إلى الحبشة، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الهجرة للحبشة، كانوا يظهرون دينهم، ولكنهم كانوا يؤذون، ولم يكن أحد هناك يحميهم من هذا الأذى ويدافع عنهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة حتى يظهروا دينهم ويحفظوا أنفسهم. فكما أنه يجب إظهار الدين، كذلك يجب الحفاظ على النفس، فلو كان في دار يظهر دينه ولكنه يسجن ويؤذى، لا يجوز له المقام في هذه الدار، يجب عليه أن يبحث عن دار يظهر فيها دينه ويتبرى فيها من المشركين. أخونا يسأل: ما هي صفة الحكم بالطاغوت الذي هو كفر؟ أولا، الحجاج بن عيلاط لم يقع في الكفر، الحجاج بن عيلاط حقيقة لم يقع في الكفر، هذه واحدة، لأن النبي هو من باب الكذب لا من باب الكفر، هو كلام قاله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في هذا الكذب، هو لم يقل كفر أصلا، هو قال كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في هذا الكذب. لذا يقال من قال محتج بهذا، هذا حقيقة لم يعرف أصول أهل السنة والجماعة في الاحتجاج والاستدلال. في علام كفروا يا شيخ، كفروا من؟ أخونا مناصر، كفروا من؟ علماء كفروه يا شيخ؟ كفروا الحجاج الصحابي أم كفروا ماذا؟ لم أفهم. نقول يعني من أبطل الاحتجاج هو الاحتجاج بمثل هذه الأمور، وكذلك بعضهم يحتج بحادثة قتل كعب بن الأشرف وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم الكفر، كذلك هذا قول باطل، وإنما هو من المعاريض، وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاج منهم من كفره بناء على ما ظهر لهم، ولم من كفره من من الصحابة كفره؟ لا احنا ما نتكلم الحجاج بن يوسف، احنا نتكلم الحجاج بن عيلاط. لا ما نقصد، نحن نقصد الحجاج بن عيلاط السلمي الصحابي في الحديث الذي في المسند، عندما كان له هذه في غزوة خيبر، أو حنين، لا أذكر بالضبط، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يقول حتى يأخذ ماله من مكة ويرجع بعد أن أسلم، الحجاج بن عيلاط السلمي. لا ليس الحجاج بن يوسف، نعم اختلف أهل العلم، بعضهم كفروا وبعضهم، نحن نتكلم الآن الحجاج بن يوسف العلطي، الحجاج بن عيلاط السلمي. كيف هو تسبب في فرحة المشركين وهذا عمل كفري في زعمهم؟ وهذا استدلال عبد السلام، فرحة المشركين، وهل الفرحة لها حقيقة؟ يعني حتى لو فرح المشركون كان لها حقيقة؟ المشركون أصلا يعني من غير هذا الأمر هم يفعلون الكفر ليل نهار، ليس المسألة متعلقة بفرحة المشركين. هو لا هو لم يرد، هو لو أراد إفراح المشركين لكفر، ولم يرد إفراح المشركين. أكيد أنت إذا كذبت في أمر الأمور وظن المشركون أن هذا حق يفرحون. ما حكم من لم يكفر طواغيت حماس ويحكم بإسلام رغم معرفته بحاله؟ ما حكم من يجهل أن فعلهم كفر ولا يكفرهم؟ أولا حكم من لم يكفر طواغيت حماس وهو يعلم حالهم، عرفت؟ إن كان الأمر متعلق بالطواغيت، إن كان الأمر متعلق بالطواغيت ويفرق بين طاغوت وطاغوت، طاغوت يكفره وطاغوت لا يكفره، هذا كافر، هذا كافر. يعني مكفر بعض الطواغيت وفي نفس الفعل طواغيت أخرى لا يكفرهم، هذا كافر وليس بمسلم. يعني من يفرق بين طواغيت وطواغيت فيكفر بعض الطواغيت ولا يكفر بعضهم مع أنه نفس الفعل، هذا لم يعرف حقيقة التوحيد. وقد تكلم الشيخ سليمان بن عبد الله على هذه المسألة، يعني في من قال أنا أقول غيرهم كفار ولا أقول أنهم كفار، يعني في المشركين إذا قال بعضهم كفار وبعض الآخر يقع في نفس الفعل يقول لا أقولهم كفار، يقول فهذا سمى الكفر إسلاما، هذا سمى الكفر إسلاما. هذا سمى الكفر إسلاما، ومن سمى الكفر إسلاما فهو كافر. أما النوع الثاني أخونا ما أعرف إيش اسمك، ساحل يعني أجبنا على المسألة الأولى وهي مسألة سهل أجبنا على المسألة الأولى وهي مسألة من لم يكفر طواغيت حماس، يعني من كفر طواغيت حماس، من لم يكفر طواغيت حماس وكفر غيرهم من الطواغيت هذا كافر وليس بمسلم، هذا كافر وليس بمسلم. الحالة الثانية حكم من يجهل أن فعلهم كفر ولا يكفرهم، يعني يرى بأن فعلهم دون الكفر، يعني هذا يرى بأن هذه القوانين التي تطبق يعني يجهل أن هذه القوانين التي تطبق من الكفر المخرج من الله هذا كذلك كافر. من يجهل أن هذه القوانين، لأن هذا جهل حكم لا جهل حال، من يجهل أن هذه القوانين ليست بكفر مخرج من الله هذا حقيقة ما علم حقيقة الشرك. وقد تكلمنا في هذه المسألة مثل هذا قد يقع في الشرك لأنه يظن أنه بهذا لا يخرج من الإسلام، من يظن بأن الشرك الأكبر المخرج من الملة لا فرق بينه وبين الكبائر، هذا ما عرف حقيقة التوحيد وما عرف ما بعث الله تعالى به الأنبياء جميعا، وما عرف الشرك الذي كفر الله تعالى به الأنبياء على لسان الرسل، كفر الله تعالى به المشركين على لسان الرسل جميعا. ولكن قد نعذر يا أخوان، قد نعذر قد نعذر يا أخوان بعض الناس في جهل أو التوقف في كفر بعض المعينين ممن كان يعني يعذر في التوقف في تكفيرهم، ولا نعذر كل أحد. يعني بعض الناس قد يقول بأن فعلهم كفر والشرك، وأن هذا من الكفر المعذب عليه الذي يدخل صاحبه النار ولا يخرج منها، وأنه لا يغفر، يقول كل هذا، ولكن المعين هذا يقول ما أقيمت على الحجة مثلا، فمثل هذا يبين له، مثل هذا يبين له ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. أما سؤال أخونا العبد الخفي أن بعض أن حماس عندهم معذورون لعلمه بحسن نياتهم مع براءته منهم على من على ما يدعي مع تكفيره طواغة الجزيرة ليس معذور حتى تقام عليه الحجة. هذه مسألة يعني ذكرت الآن قبل قليل يعني صورتها، وهي مسألة من يرى أن فعلهم كفر أكبر مخرج من الملة ويتبرأ منهم، ولكن يتوقف في أعيانهم، يتوقف في تكفير هذا العين، مع أن هذه المسألة عظيمة جدا ومتعلقها الطاغوت ليس أحد المشركين، متعلقها تكفير الطواغيت لا أحد المشركين. وإن علمنا أن مثل هذا المعين يجهل، يمكن أن يجهل مثل هذه الأمور نعذره، أما إذا علمنا أنه لا يجهل، أن مثله لا يجهل، نحكم بكفره من غير إقامة حجة. إن علمنا أن مثله يجهل هذه المسألة يبين له، فإن أصر بعد ذلك كفر، هذا مع اعتقاده بأن هذا الفعل كفر أكبر مخرج من الله ومع براءته منه. لا شك إذا تبين أن نحن نتكلم عن حقيقة الحال، نتكلم الآن نتكلم عن الحكم، لا نتكلم عن حقيقة الحال. أخي الفاضل، نعم. نعم. يعني هذه المسألة لا يتوسع فيها كثيرا، أخوان كذلك مسألة الآن الفرق بالنسبة للحال، الفرق بالنسبة للحال هناك فرق بين الطاغوت وأحد المشركين، لا شك أن كفر الطاغوت أظهر وأكثر وأبين، ولكن نحن نتكلم على تكفير المعين. يعني بعض الناس قد يتوقف مع تبرئه واعتقاده بأن هذا كفر أكبر مخرج من الله، ولكن قد تقع له شبهة في تكفير المعين، مثل هذا يبين له إن كان مثله يجهل، يبين له كما تكلم الشيخ، كما تكلم الشيخ سليمان بن سحمان، أي سليمان بن عبد الله، في رسالته أوثق عرى الإيمان، عندما قال من شك في كفرهم أو جاهله، من شك في كفر المشركين أو جاهله فإن بأدلة الكتاب والسنة، فإن أصر بعد ذلك فهو كافر لإجماع العلماء على أن على تكفير بل لم يكفر الكافر. وسأقول لكم أخوان لا تختلط المسائل علينا، حتى لا تختلط المسائل علينا، أول المسألة الأولى هو من يقول أنا أكفر الطواغيت مثلا طواغية الجزيرة أو حكام الكويت أو حسني مبارك أو غيرهم من الحكام يقولهم كفار لأنهم طواغيت ويحكم بالطاغوت وكذا، ثم أنه يأتي مثلا إلى حماس يقول أنا لا أكفر حماس، فهذا يكفر، ولا يشترط هنا إقامة الحجة، لأن الأعذار التي يأخذها لحماس يلزمه أن يأخذها كذلك للطواغيث. المسألة الأخرى هي مسألة من يقول بأن هذه القوانين اليوم ليست بكفر أكبر مخرج من الملة، من يقول بأن هذه القوانين اليوم ليست بكفر أكبر مخرج من الملة فهذا كذلك كافر، لأنه حقيقة لم يعرف ما يناقض التوحيد من الشرك، بل من أعظم الكفر اليوم مثل هذا. بل هو استحلال أصلا، يعني حتى على أصلهم الواجب أنهم يعتقدوا أنه كفر، هو استحلال في حقيقته. القسم الثالث هو من يعتقد بأن هذا الكفر أكبر مخرج من الملة ويتبرأ من أهله ويبغضهم ويعاديهم، إلا أنه قد يتوقف في بعض المعينين لشبهة، يقول مثلا بأن الحجة لم تقم عليه، فهذا يبين له بالدليل من الكتاب والسنة، فإن أصر كفر. نعم سمعني يا أخوان، الصوت واضح؟ نعم. والله يا أخي إن كان هناك مصلحة راجحة كدعوة النصارى إلى الإسلام ومخالقة الناس ومخالقة الناس بخلق حسن، يجوز ذلك، يعني باب الدعوة يجوز ذلك، وكذلك إذا كان من باب دفع شرهم، إن كان من باب دفع شرهم يجوز ذلك. من توقف في كفر الكافر الأصلي أو شك في كفر هذا كافر بإجماع المسلمين. من توقف في كفر الكافر الأصلي، اسمعوني يا أخوان، من توقف في كفر الكافر الأصلي أو شك في كفره هذا كافر بإجماع المسلمين. هذا كافر وليس بمسلم، ولا ينفعه اعتذاره بأن وجود الاحتمال مثلا، هذا ليس بمسلم. الآن يا أخوان سأقرأ لكم كلام الشيخ سليمان ابن عبد الله آل الشيخ في تفصيل مسألة التكفير. يقول: فإن كان السؤال، وأما قول السائل فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم ما حكمه؟ قال: الجواب لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكا في كفرهم أو جاهلا به، أو يقر بأنهم كفرهم وأشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم، أو يقول غيرهم كفار ولا أقول أنهم كفار. قال الآن الصورة الأولى: فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم، بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع المسلمين على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. هذه الصورة الأولى: إن كان شاك في كفرهم أو جاهل يبين له من أدلة الكتاب والسنة. هنا الكلام على حكم وليس عن الحال، لأن التبيين بالكتاب والسنة ليس عن واقع، وإنما عن جهل في حكم هؤلاء، فيبين له بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفرهم. فإن شك بعد ذلك، أي شك بعد البيان في كفرهم أو تردد، فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. ثم قال: وإن كان يقر بكفرهم ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن لهم. وحقيقة المسألة هذه، ويدخل في قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وله حكم أمثاله من أهل العصاة. وقد تكلمنا في هذه المسألة وبينا أن هناك فرق بين اعتقاد التكفير وإظهار التكفير، وأن المطلوب حقيقة ليس هو إظهار التكفير، وإنما هو إظهار البراءة، إظهار العداوة والتصريح ببطلان دينهم وبالبراءة منهم ومخالفتهم، هذا هو الأصل. ثم قال: وإن كان يقول أقول غيرهم كفار ولا أقول هم كفار، هذه الحالة الثانية، فهذا حكم منه بإسلامهم، الحكم لهم بالإسلام، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون، وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر، فيكون هذا كافرا. أي أنه مثلا يحكم على حكام مثلا الجزيرة كفار، على حكام الكويت كفار، على حكام مصر كفار، لما يأتي عند حماس مع أنه نفس الحكم ونفس الواقع يقول لا ليسوا بكفار. من يقول بهذا القول هذا كافر وليس بمسلم. والحالة الثالثة وهو من يسمي الكفر الأكبر المخرج من ملة ليس بكفر، وإنه معصية وكبيرة من الكبائر، كما من يقول في عبادة الأصنام بأنه ليس كفر أكبر، أو يقول في الشرك وعبادة الطواغيت كالحكم بحكم الطاغوت اليوم كما في الصور الموجودة الآن، صورة الحكم بالطاغوت، أو التحاكم إلى الطاغوت ليس بكفر أكبر مخرج من الملة، فهذا حقيقة لم يعرف الشرك ولم يعرف التوحيد. قد تكلمنا في هذا الأمر أكثر من مرة بأن مثل هذا لم يقدر التوحيد قدره. أخي أخونا، نحن نكفر كل من ثبت أنه رضي بحكم الطاغوت نحن نتكلم عن كل من دخل في حكم الطاغوت أو رضي بحكم الطاغوت، رضي لحماس أن تحكم بالطاغوت فهذا كافر، أما من تبرع منه، أما من تبرع منه من حكمهم وخالف منهج حماس في الدخول في حكم الطاغوت فهذا لا نكفر وإن انتسب لحماس، ولكن واجب عليه أن يتبرع حتى من الانتساب منهم. لا، هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. النيات حتى لو كان هذا ليس بعذر. فالنصارى أكثرهم يريدون بهذا، واللي هو حتى كفار قريش ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، يظنون هذا من القربة إلى الله، هم أصلا يريدون القربة إلى الله، ولكن بماذا؟ بالشرك. كما أن حماس تريد القربة إلى الله بماذا؟ بالشرك كما تدعي. والنصارى كذلك يظنون هذا من يقربهم إلى الله تعالى، يظنون عيسى هو ابن الله، يظنون عيسى هو ابن الله، لذا يعبدونه من دون الله تعالى، ومع ذلك هذا ليس بعذر لهم. فالنيات الحسنة ليست بعذر. أنا أعرف، أنا أتكلم عن تارك تكفير، تارك التكفير بمثل هذه الصورة لا يعذر، كتارك التكفير بمثل هذه الأعذار لا يعذر، يعني بمثل هذا العذر لا يعذر، وإلا لزم عدم تكفير النصارى وعدم تكفير كفار قريش. الذي يعذر من يتبرأ من حماس ويبغضها ويعلم أنها وقعت في الشرك الأكبر، إلا أنه بعض الأعيان قد يتوقف في تكفيرهم لشبهة، مثل الشبهة الدارجة الآن أنه والله لم تقم عليهم الحجة، اشتبهت بعض الآثار عنده وبعض كلام العلم في المسألة، اشتبهت عليه بعضه قوال العلم وبعض الآيات مثلا، فمثل هذا يبين له بالأدلة، فإن أصر كفر. ومع ذلك لا نعذر كل أحد، يعني إنسان نعلم منه أن مثله لا يجهل هذا الأمر فهذا نحكم بكفره، نعلم منه أن مثله لا يجهل هذا الأمر يكفر، أما إذا علمنا منه أن مثله قد يجهل مثل هذه الأمور يبين له فإن أصر كفر. جيد. الآن الواجب، يعني سؤال أخونا مناصر القاعدة، الواجب الآن الهجرة إلى دار تستطيع أن تظهر بها دينك من غير أذى أو مشقة أو أذى، أو يكون في أذى بس ولكن متحمل، أذى متحمل، أما التعذيب والسجن والأذى الشديد من غير من يحميك ويمنعك فهذا فهذه الدار يجب الهجرة منها. يجب لمن أراد أن يصرح بالتوحيد وإظهار دينه ويعلم أن الدار التي هو فيها يجب لا يستطيع ذلك وأنه إن أظهر ذلك قتل أو سجن وعذب، وجب عليه الخروج من هذه الدار إلى دار يستطيع أن يظهر بها دينه، وجب عليه الهجرة. إن علم أنه في هذه الدار التي يقيم فيها لا يستطيع إظهار دينه يجب عليه الهجرة، يجب عليه الهجرة. هذه على حسب معرفتك يا أخي، أنت على حسب معرفتك بالأخوة الذين يقيمون في لا لما موجود يعني موجود هناك دور تستطيع أن تظهر دينك، تستطيع أن تظهر دينك وأنت هناك أذى، ولكن أذى متحمل، يعني ليس أذى شديد كالسجن. هناك دور تستطيع أن تظهر فيها دينك وإن كان هناك بعض الأذى، ولكن أذى متحمل لن يضركم إلا أذى، ولكن هناك يعني أذى غير متحمل كالسجن. يعني الآن في شباب مثلا في السعودية صار يعني بعضهم بلغ الآن 20 سنة وهو مسجون، بلغ الآن 20 سنة وهو مسجون، وغير التعذيب وغير يعني الآن كيف تقيم أنت في دار هذه حالة تعذب الموحدين وتسجنهم؟ أي دار هذه؟ الآن أنت يجب عليك الهجرة حتى لو تفارق أهلك، لو تفارق مالك، تفارق دارك، وجب عليك الهجرة إلى دار تظهر فيها دينك. نعم. يقول مثل الشيخ سليمان بن سحمان ظن أنه كفر دون كفر. الشيخ سليمان بن سحمان حقيقة يعني ما أعرف أي هو قول متأخر له في قول أنه يرى بأن هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة على الإطلاق، وأن ذهاب الدنيا خير من يحكم بين الناس بطاغوت، وفي موضع آخر قيده بالاعتقاد، وهذه حقيقة إن كان يعني هو قول. فما أعرف أي قول له هو الأخير. فالقصد يا أخوان في مسألة إظهار الدين يعني من كان يعظم الدين حقيقة ويعظم التوحيد ويعلم أنه يجب عليه أن يظهر دينه ويتبرأ من الكفار، يجب عليه أن يهاجر إلى دار يستطيع أن يظهر فيها دينه ويتبرأ من المشركين. أما دار يجلس فيها يكتم دينه ولا يستطيع أن يظهر دينه ولا يتبرأ منهم ويقول أنا أقيم في هذا الدار، فهذا حقيقة ما يعني ما عمل بحق التوحيد، وما أمر الله تعالى به من إظهار هذا التوحيد. فلا يا أخوان لا نتساهل في هذا الأمر، لا نتساهل في هذا الأمر يا أخوان. الأمر عظيم يا أخوان، عظيم جدا. بعض الناس يا أخوان حتى في مسألة يعني إظهار الدين والتصريح به، يعني تجده في بلد يستطيع أن يصرح دينه ويظهر، ولكن لا يصرح، يتساهل في هذا الأمر ولا يظهر دينه ولا يتبرأ من المشركين. أخونا مناصر القاعدة يعني ذكر أمر، يقول لو أن الناس محيدين على يد الطواغيت بهذه السهولة. يا أخي أنا قرأت يا أخي أمر عجيب والله، يعني واستقربته، يعني أشد الاستغراب. يعني الظواهر يقول بأن في سجون مصر 50,000، في سجون مصر 50,000 من المجاهدين، يقول 50,000 من المجاهدين. 50,000 إيش هذا؟ جيش هذا، كيف دخلوا السجن وكيف قبضوا عليهم وكيف ها؟ لو يجتمعون في مكان واحد هؤلاء ما يستطيع الطاغوت أن يتخلص منهم. لذا أنا دائما أتكلم يا أخوان، لو حقيقة يعني القدرة موجودة، ما استطاع، يعني ما استطاع الطاغوت التوصل إلى مثل هذه الأمور. 50,000 إيش؟ 50,000، 50,000 أمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلب. إذا ما عندهم القدرة، لمن يعرضوا أنفسهم للقتال؟ إذا القدرة ليس عندك القدرة، لا تعرض نفسك. أنت افعل ما يجب عليك من الدعوة للتوحيد وبيانه للناس. لو أنهم تمسكوا بهذا الأصل، أنهم دعوا الناس للتوحيد وبينوا لهم، حتى الأذى سيخف عليهم، بخلاف لو قاتلوا أو انتسبوا لمن يقاتل. فإنه لابد، إذا لم يكن لك قدرة، لابد أن يتسلط عليك من هو أقدر منك. فالطواغيت ولا شك، ونحن لا نخالف، بأنهم أقدر منا. لا شك لحكمه. ولكن نحن كذلك الله تعالى يعني نحن كذلك يعني نحن كذلك يعني الله تعالى أمرنا بأمور ونهانا عن أشياء حتى لا يعني نوقع أنفسنا في المشقة والأذى والحرج, يعني لا نوقع أنفسنا في المشقة والأذى والحرج ونحن لا نملك القدرة على التحمل إلا. لذا أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما كانوا في مكة قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم, لأنهم لو قاتلوا الكفار لتمكنوا الكفار منهم وسجنوهم وقتلوهم, لو أنهم قاتلوا يعني قاتلوا الكفار في مكة لتسلط الكفار عليهم, أصلا هم الكفار متسلطون عليهم من غير مقاتلة, الكفار متسلطون عليهم من غير مقاتلة. لذا أمر الله تعالى بكف اليد, ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقد تكلمنا أكثر من مرة في هذه المسألة وقلت حتى في مكة حتى في المدينة بعد الهجرة لم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم مقاتل الكفار, لم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم مقاتل الكفار حتى تحققت عنده القدرة على المقاتلة, بل أمر بأن يدافع عن نفسه. جيد يا أخوان, ممكن نستأذنكم يا أخوان؟ هل بالإمكان الاستئذان؟ هل بالإمكان الاستئذان يا أخوان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.